apo vëllain të mashtrat të mëshkuar për shembull të marrim në festëndarje apo çfarë atë ishte në mësu katër me zero për shembull e tila në bërë e që dhe më bërë talë vë ilim nuk ka një odhë që në që në rën u shlubi i talë vë ilim për një vend një vend tjetër qaj insan që dëmeja fillua talë vë ilim në qofë që ashtë shikur Albania, jesa sikon Jugoslavia, jesa në Kosovë, jesa i dakhri, nuk ka të hoxëllar, illa hanëfije. Nuk ka më kënua, illa më zëmë hanëfije. Lakin, kur vjen talibja në këta mëmleqete, që i folin Arabshe, që i kur Thuria, që i kur Urduni, që i kur Mësër, Hijaz, Saudi, i dakhri, shëf ulema, një mënyrë tjetër, a thoni mënyrë tjetër, këto mundet më kënua ja më dhe për hanafi ju eq, edhe më dhe për tjetër. Rallë shumë, që mundet me gjithë një katon, pa thona, një katon, që aty nuk ka më dhe për hanafi e shafi, nuk ka illa që rrabas sparit, kallë Allah, kallë Rasulullah. Kur tjetë qështu ka më kënua fikhin. Ama në dunja rral, ke është nuk jetë, lizeri ka me e fidu më kënua një mezheb muajen. Hanafi, Shafi, Maliki, Hanafi, s'ka gajde. Kur të fërcohet në qëtë mezheb, duhet më kënua kitabet që i thonë shuruh. Mëthëllën, Metni l-Hidaja Fil fëqër hanëfi Kja është kërët që kërët që dhamë së parët Meselët që kalë zën Pa dëri pa kërë një Lakin kërë këthëhesh Në shërë që e ka amnin Fëtër qëdhir Atë Kjaj që Dëmahin dhët Hëmë mula Duhet me ditë Si mula Atë mërveshët Mëdhebi, pëse ka thamë shto? Ka kështu aje. Mëdhebi qeter që i ka ardhë dushman mëdhebi tije. Pëse ka thamë dushman? Ka qështu dërjen. Kështu filen këtë talebi që ka kënu një mëdheb, me muzjenu ilmi ti, këdal këdal, e më pështu paksa, ulo paksa, peqka, petaklinit. Sa qëkohen muj, sa qëkohen jetë të uknu, qështu të zhenu, sa bëhet ma fort, dheri që vjen një dërejgje, rral shumë, mu kap me një meselën me zhebë, që e kam su kur ka ken të lyfë së parët e në mitë fikët. A më rrës që e meselën, qështu duhet me janisë, inshallah. Qëtër një? Azzone fata. Unë e ju thamë është i qare, kja natë është për juë. Në që ofë që i bitërisen fjallë të juë, duhet me qitë udhen aty në që i pëpresin. Ja, hala keni, mës keni gajde. Në që kja natë është për juë. Për mërvesh? Ta, kina cikrit më. Ka kej? E dyte o për kamatën, o po problem të veni jonë, kanë shkujtë librat ulemat kanë thonë përgjigje. Për shimull, kamata të ne, ulemaja përtojnë se nukohja kamat, se të ne jo të parja po vjen të poshtë. E kërë vjen të poshtë, atëherë që të parë që i shtim bankë, kur për mjerë mas një vjeti, të hupat vlerën që ka pasë fëne. Për shimull, nuk mund ishme ble një stansë me mirë, për shimull, në matë me që të parë që i shtim bankë. Pra bjen parja të poshtë, ku vlejtë të e parës. Shkojtë ma i bëqanë dhe ba, ha në ndëkë. Të ne shumë bjen parë, se o shtët i lishtë e bjen parë. Kërë e dënja e gjyshtu, këtu ka ra gjyshtë, këtu ka kënë dinari ërdënia, të është një tri vjetë, kujtaj,

duhet mi marë që edhe një vogërë. Por që këtë sen ka thënë Zotë Gjellë Shanuhu, lakin njeni për tyne është ma pak shërë se qëtëri. O mërëvesh një që tu? Nuk ka gjajz mi marë atë që ka shërë një ma, duhet mi marë atë që edhe një vogërë. Por që këtë sen ka thënë Zotë Gjellë Shanuhu, kur ka thënë hurri me të alikum në mejtë të vëndëm u rahmet në gjirë, ka thënë shithna ka thënë, illa më të rirtum i lejhi. A ka thënë halal me hamur këtë sene që janë haram, me hamur haramin është zarar, lakin mas me hamur haramin bërë më kiti dekë, kë është zarar më të ebër, por që këtë sebeb të sëtë zoti, lene zararin i të ebër, jësa i nëltë, e mërë zararin që është më pakë. Tesh këta riban që e mërë e zëjini që ka marë parët për bënkit, ka me ba një sen për dy senëve. Ja ka me jelan bënkit, ata pare, këtu i një mënë bënkit ma shumë, fiten ma shumë. Ja ka me marë, lakin nuk fiten e, që ka me ba, këtu tesh është javapi, që tu është shëri ma fakë, ka me... Ka me ba me këta pare një sen që nuk ka fajde veç një nësan, ka në shumë që nësana fitim. Mesëren, një vend dën uj, me ngrejh ujën e të, për me pi halku, me pi hajvanët i lahëni, si senit i thonë harapshe, më rafiq amma. Yani fayda konkret ümmeti yani insan hususi oğlu yusoni nasona ruk oğla den muba islah ta'bid soyl harafşe apet kitaparet mi çit yatun o ala zalika fakhish son harafşe maksadi aşk bir marveş kaç marafi kanma fa çat çitim se kafi tuve te bankit por vedi nuk ajait me me mar fayda hiç lakin kami me ba sarf atafara ni sen ti fito na al ko yani insan me kusuzi azona mura shaymo bosim madrese jami ka yan kon ibadet Ibadet nuk ban kabul haram. Kam tham vete një herë, pa ju kaldej, më ka vete një herë njani, a gjajt me marë të pare, e me nërej gjamin, i kam tham qenefet i gjamin, s'ka gajde. A mërës? Mërës. في جهه ثالثه يا جماعه زهق الظاهر لانه الاخ بده يسافر الى الجامعه الاسلاميه وانا جايك بده يتزود والاخ بيرغب انه يقيم هو لكن كل جمعه جمعتين نعمل لقاء هو في الجامعه الاردنيه استنى دوم شو في الجامعه ما تجي جامعه لانه قد وقف مثلا ماشي سامي ماشي سامي Aleikum salam e ka tregu një hadith një hoq këto për këta jetin kuranur lëse e këtë dhukusinë të ona në se mund e ka tregu një hadith për Musën a.s. se Allah e ka vetë Allah në gjeleshano qysh mund është me shqishën po gotat e po pra Allah pra pyqja e dhim për gjeminja kjo dhe me pra Allah pra Allah ka emnin një ilmë arabshe, Israiliyat. E dyta, për gratë, se ne gratë lënë me mbëlles mirë, për i kanë me ngjyra ndryshme. A është gjajit për grujen, me vënu shami, apo me vënu asë me ngjyra ndryshme, të lejmojshme? Nuk morë është mija, me lënë. Që bëjnë gratë? Gratë, me lënë, me shami, me hijab. Mirë për hijabi ative, është me ngjyra ndryshme. Melule, melule, melule, melule, نكاج جائز يعني از بكروه كياش خلاف قرآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبنائهن. فلما التفسير كور أبائن تفسير كتاب دو آيات قال جوين شكرت دو فيال تميرة ثوين زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة فتورة هذا دورت كتاب ميخال جوة قروية سكال غايدة لكن نثوينا مامير مملوة مامير مملوة ما بيردة أثوني بيردة هذا دورتة كياش زينة ظاهرة. الزينة الباطنة شكا أملن قروية كياش مسلمانة ما حجاب جدباء هكي شكو ظهرت ميكا المدينة مكيشكوه تكيشكوه ديسا قرافي سودية سيان سادا تي كان يعني هجابي نكان تمير لكن ديسا تي كان تيف مكالزو لولة تيشة تيتونة شباين اشوين تشافين ببوشت دل شكاويشن ملولة ما ألطن ما جمش ما زيرشا كيكياش زينة باطنة تش كوتشي هغاين كروية قراتي كل جمهوتي كياكا أمن هربشة خمار يعني كل فالة دروية نمال أبنكم يكروية كل مظالم كيا خماري نكجي المكان مدولة يبوكر جنتي هو مكان قرمي خمار جلبابي. هذا كما سيرا كتو تياتا مسلمان تيان تو ايتن نقول تون قرآن سنت نكا كان مرش حلوها ياسا كان مرش لكن نكيان سمويت ببا تطبيق مفهوم مقراتي تونة قروية مسلماني كوردل بشبيس دوهت مبيش دوسانة إساني فار شي يثون خمار شي يثون شبثة شامي هنا دي بشمير قراتي موش ما نشبية وكان نشبية نكا يتون شبيه باشامية حلاقة كياشني أدبي مير أدبي مير لكن تو كان تياش أدبي مير نكا كان تي كاملو فلوك تمام كريت يسا فيوتين يكاد شيلتا لكن كور دارين رويا ياش دوت مسمون با نفلوك بكريت الساي ياسا تيافا ياسا كليا ذات فتورة كيا إثون شثاء شامي حراب شخما من قرآن كريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن جيوبهن تكي عشت جيب عشتين اي قصان زوتي قراوه مسلمانه تي كورتباني شامي فرمي كريه ليلاني تي شتو فرمي جوكس فرمسمو با مسمو جين كواش ماي فاري سن تي دوت ميغون قراوه مسلمان تي هاش كورداليا شاسفين ديوتي سن دوت فرمي شامي دوت ميغيش جدبابين ست

يك شو اجد مبا طلاق قرون يسد تريهير انت طالق كي هاجي بسا طلاق الشريات عشت كالشوه دود مفريد سريموي كنو فريد سريموي قرتل طلاق نفريتي قرت كنت سبب طلاق الشرياتي طلاق بلفظ واحد في مجلس واحد وفي مجالس متعددة في أثناء العدة يعتبر طلاقا واحدا. كريت مذهبة أربعة تشتو ابن بادي مكنب كل ستواء أنا في محديث توشا شاهدي سا سديري ديكو عشت مني سنت يعني لكن نكشف لي حقيقة نفيال دوت مديت مير نكشف لي ني إنسان تي كايتو ني مذهب ني كويتيم يمسم مخلية مش بيت مقاش خلاك كذا كذا فوشيشتو يصاج بيثن اجتما ديوك ني عرب ني فقه نم عربك ني مذهب مثلا من مذهب شيتر كنان دليل تكتيونة دليل فتن من يتي جنوه تهين ويتيشتو تشتو باحت عالم سكوكي دوه الكتش من مثال درسيتو هلام في غلل إن شاء الله بروفيك نترى هير في كورده مشكوة هلا سادين فستديو زوني بريفة فليترن باوانكي فالود نيا باوانكي ديا نيمون هكان مارو اشي تيكي هالك زو يو لكان مارو اشتا كودة متى شو لازم فليترن يان تغوني تشبيا عطن تليفون بوين تشبيا مكوزو تشبيا نكوخ مشكوك ولكو مور تاكتو فاريل مورش لكن اجدوت مكان ليترا متوية ومورد مفاكس متو ليترا مفاكس اوكي كي فاكس مديكن مشكوك كو فاكس تكتو اماني نومر فاكس ترابين اجيت مشكوك بو كوش شوميك طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر وادعو اليك بصيرة حصيرة فتن بحصيرة شافيرة تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجير تكاسيتا الهدى والنور قال جراتا تشكن سورة فتاوى تشريعتت قهو جايون علام محمد ناصر الدين الألباني أريد الله ذو من صوف تير وتكن دو بينكي قد كاسيت اكا انشزور ذاكا كومبلتور محمد بن احمد ابو ليلى الاثري اي من اول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قالي جراتا شكين سورة ذبتا وتشريعتت قهوجا ايون علامة محمد ناصر الدين الباني اروت الله ذا امسوف سيرتكين دوبينكي قد كاسيت اكا انشي زوار ذاكا كمبلتور محمد بن احمد ابو ليلى الاثري تجيندتنا يوردان الزرقاء نومري تلفونت نونت تيت بيس ستا نيا شتات جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال جراتا شكن سورة غفتا وتشريعتت قهو جايون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوف تيرتك اندوبينك قد كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاسيتا نمر جاشن اكاترة تيت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور سجل كاسيتا نمر ترشن اتريريت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور سجل كاسيتا نمر جاشن اكاترة نانت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور